أن نظن أننا على خير وأننا على حسن عمل، ثم نقدم بين يدي الرب فنكون قد ضيعنا وفرطنا وقصرنا، فنندم حينئذ ولا ينفع الندم. أخشى ما أخشاه أن نكون من هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيقفون بين يدي الله وهم يظنون أنهم قد أتوا بالجبال من الحسنات والطاعات، ولكنهم في الحقيقة لم يحملوا معهم سوى الأحجار التي تتعبهم ولا تنفعهم. هذا الذي يحمل أحجارا على ظهره تثقل ظهره وكاهله، ماذا ينتفع فيها؟ فأخشى ما أخشاه على إخواني وعلى نفسي أن نكون كالحامل للحجارة لا ينتفع بما يحمل. لماذا؟ لأنه إما قد فرطنا أو ضيعنا أو أبطلنا ما فعلناه برياء وسمعة وهوى وشهوة، نسأل الله العفو والعافية. أخشى ما أخشاه على نفسي وإخواني أن يظنوا أنهم إذا قالوا استغفروا الله يكونوا قد تابوا إلى الله. أخي الحبيب، إذا فعلت المعصية فر منها كما تفر من الأسد، بل أكثر وأشد، لأن الأسد قد يؤذيك ولكنك قد تنجو عند الله. أما أن تسبب لنفسك غضب الله فهذا لا نجاة منه. والله من يغضب ربه عليه لا نجاة له، والله لا مصير له إلا جهنم. فلذلك إن عصيت هذا الرب وأغضبت هذا الرب سارع إلى التوبة والاستغفار. وإياك أن تظن أن قولك أستغفر الله وتوبة، أبدا أخي الحبيب، إن لم يكن هذا اللسان مترجما عما في القلب من إيمان واعتقاد وندم وحسرة ونكد وتلغيص، فأنت والله غير تائب إلى الله. تظن أنك تائب ولكنك عند الله غير تائب، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يحكم التوبة. فلا بد أخواني وأحبابي من إحكام التوبة، لأن الله لم يأمرنا بتوبة عادية، لم يأمرنا بتوبة لسان، لم يأمرنا بتوبة من كلام، إنما أمرنا بالتوبة النصوح، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وليس هذا فقط، بل بيّن الله سبحانه وتعالى أن التوبة هي سبيل الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن تبت إلى الله التوبة النصوح، التوبة الصادقة، التوبة الحق الذي يرضى الله عنها، فأنت فالح والله بنص القرآن. وإن لم تتب هذه التوبة فأنت والله ظالم لنفسك، كما قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما لا ثالث بينهما. فلذلك أخي الحبيب، إن عصيت الله سارع إلى التوبة، سارع إلى الإقلاع عن الذنب في الحال لله، لا تترك الذنب لأن الطبيب قال لك أترك، وإنما تترك الذنب لله ثم تسارع إلى الندم والإكثار من الطاعات، وتعزم على ألا تعود إلى المعصية. كيف تعود إليها وقد تسببت لك بغضب من الله عليك؟ كيف تعود إلى المعصية وأنت تعلم أن هذه المعصية هي سبب نكدك وتنغيصك، وإنها سبب لإغضاب الرب عليك؟ فلذلك تترك الذنب وأنت كاره له، متسخط عليه، لأنه يرديك في جهنم. ثم تكثر من الطاعات والحسنات عقب فعلك للمعصية بعد التوبة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وتطرح نفسك باكيا نادما، يعلوك النكد والهم والحزن لأنك أغضبت الرب، لأنك أغضبت الرب بمعصيتك. فكما أغضبت هذا الرب ينبغي عليك أن ترضيه، ولا يرضى ربك عنك إلا إذا تبت هذه التوبة، التوبة النصوح، لأن الاستغفار باللسان بدون توبة قلب وجوارح وأركان هي توبة الكذابين. فأخشى ما أخشاه على نفسي وإخواني أن نذهب إلى الله ونظن أننا قد عملنا من الطاعات وأكثرنا من التوبة والاستغفار، فلما نقف بين يدي الله نفجأ بأن الله لم يقبل عملنا ولا توبتنا، وهنا المصيبة الكبرى. لذلك احرص أخي الحبيب على نجاة نفسك، على إنجائها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، من أن تغضب هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. وهل يليق بك أن تغضبه وهو قد أنعم عليك بكل شيء؟ فكل ما بك من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أفيليق بك أيها العبد أن تعصي الله على أرض الله تحت سماء الله وأنت تأكل رزق الله دون أن ترعوي وتخجل من هذا الرب الناظر إليك الذي يعلم سرك وأخفى؟ توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي سبيل الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أخي الحبيب، إن أخرت التوبة وتباطأت فيها، فأنت تعرض نفسك لخطر عظيم، تعرض نفسك لغضب الله، وتعرض نفسك لمحق الرزق والبركة، وتعرض نفسك أخي الحبيب لنكد الدنيا وتنغيصها. فالكل إن عصيت الله ولم تتب، كل ما في الكون يغضب عليك لغضب الله. الأرض التي تمشي عليها تغضب عليك لأنك أغضبت الله، فهي غضبا لغضب الله. كل من في هذا الكون يغضب عليك ويكرهك ويمقتك مع محك الرزق والتنغيص في العيش، ثم قسوة في القلب تصيبك، وسواد في القلب يعلوه، فأي حياة هذه تتحصل عليها بتأخيرك للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ توبوا إلى الله وأسرعوا بالتوبة، ولا تتباطؤوا فيها، ولا تؤجلوها، ولا تؤخروها. خوفي على هؤلاء أن يصيبهم هذا العذاب الأليم الشديد في الدنيا قبل الآخرة، فما بالكم هؤلاء الذين يؤخرون التوبة تصيبهم هذه المصائب، فما بالكم بالذي لا يرعوي عن فعل المعاصي ولا يتوب إلى الله؟ كيف سيكون مصيره؟ هذا الذي يفعل الجرائم والمصائب والفظائع كل يوم ولا يبالي بما فعل، كيف سيكون مصيره إذا أوقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى؟ نسأل الله الأمن والأمان. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نرجوك لا نرجو سواك، ندعوك لا ندعو إلا، فأنت ربنا وإلهنا ورازقنا وخالقنا يا رحمن الدنيا والآخرة. يا الله يا رحمن ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفار، وارحمنا يا رحمن يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا تمتنا إلا على التوحيد الخالص، لا تمتنا إلا على لا إله إلا الله. وأحسن يا رب خاتمتنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم واجعل حبيبك محمدا شفيعا لنا يوم نلقاك، واسقنا من يديه الطاهرتين شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا اللهم مع لوائه، ومتعنا بالنظر إليك يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزولهم، وأوسع مدخلهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. وأكرمهم يا رب برضاك، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان. اللهم يا رب أكرمهم برضاك، اللهم يا رب أنزل على قبورهم النور والبهجة والضياء، وأسعدهم في قبورهم برضاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.